بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مالك في الموطأ: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال حدثني يحيى: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم. نعم، النهي عن دخول المسجد. نعم، باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب: وتغطية الفم. نعم، وتغطية الفم. كان هذه الترجمة تشعر بأنه كأنه يقول: باب النهي عن دخول المسجد برائحة الثوم وتغطية الفم عند ذلك أو مع ذلك، يعني من دخل وفي رائحة الثوم يغطي فمه. سبحان الله، هل عندك في الصلاة؟ إذن الترجمة اللي عندك موهمة ناقصة، يعني باب النهي عن دخول المسجد برائحة الثوم والنهي عن تغطية الفم في الصلاة، التلثم. هذا نقص يحيل المعنى. صحيح، أنا يعني بالمفهوم الذي مشينا عليه بناء على يعني هذا التحريف أو هذا النقص، كأنه يعني وأنه يشرع تغطية الفم لمن في فمه رائحة الثوم، والمعروف أن تغطية الفم لا تجدي كثيرا، لا تجدي شيئا، يعني فمن أكل بصلا أو ثوما ما نقول إذا دخلت المسجد غطي فمك، ما في فم، لا تجد المسجد، لا تدخل المسجد أصلا. إذن فالصواب هو ما عند في هذه النسخة. نعم، اقرأ بابه. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم والنهي عن تغطية الفم في الصلاة. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. كتاب الطهارة. يأخذ من هذا كراهة تغطية الفم، يعني خلف الرسول ما فعله ولا ندب إليه، ولماذا يغطي فمه؟ لكن لو ابتلي الإنسان بما يؤذيه من أحيان من رائحة كريهة كما هو الواقع كثيرا، فلا عليه أن يتلثم ويغطي فمه وأنفه ليدفع الأذى عن نفسه. وربما اضطر بعض الناس في بعض الأحوال إلى أن يترك مكانه في الصف وينتقل إلى مكان آخر تخلصا مما يعني من الأذى الذي يصل إليه ممن ابتلي بشيء من هذه الروائح، إما رائحة مأكول أو رائحة جسد وسخ نعم وعرق بعد. ها لا هو أن يقطع الصلاة شيء ضرورة في بعض الحالات ما يتضر ولا يستطيع يخشع في الصلاة مضمون، لكن إذا كان يمكن أنه يمشي الحال بوضع شيء يمشي. أحسن الله إليك. كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد بدأ كتاب الصلاة بالوقوت والمواقيت ثم ثنى بالطهارة الشرط الصلاة، وهذا في مناسبة إنه إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، وحينئذ يحتاج من يريد القيام بالصلاة لا بد أن يتطهر، لقوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا الترتيب يعني له وجه جال على يعني أكثر الأحيان متى يتوضأ الإنسان؟ ما يتوضأ قبل الوقت إلا القليل، لكن إذا دخل الوقت هنا يطالب المسلم بأن يتطهر ليصلي، يؤمر بالطهارة للصلاة، هذا وجه هذا الترتيب. وإن كان أكثر المصنفين يقدمون كتاب الطهارة، لأن الطهارة في الحقيقة لها أحكام كثيرة ولا تختص بالصلاة، الطهارة تشرع وجوبا واستحبابا للصلاة ولغير الصلاة، ولها أحكام تحتاج إلى تفصيل طويل. يبدأون كتاب الطهارة بباب المياه. نعم. هل يدخل هذا الإنكار؟ إيش؟ هل يدخل هذا الإنكار يعني؟ شخص ينكر عليه بقدر الكراهة. إيش معنى ينكر؟ يعني يعاقب؟ إيه قال له طيب ولا صار معه حرام خلاص، يعني مثلها الحين طريقة الناس إذا سألوا عن شيء وقيل هذا لا يصلح أو لا يبقى قالوا حرام، يعني خلاص ما ينتهون عن شيء ولا ترى، لماذا نقول انه مكفوه؟ اصبح لغوا. اي قل له. قل اجلس افضل. ارشده. كيف يوجه هذا الفعل الشاذ بالعدل؟ يعني وجه هذا الفعل. ايه. فيه انكار شديد. لعله يراه حراما. ما ادري. ما ادري عن مذهبه. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه مرتين مرتين. الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو هو نفس الفعل. الوضوء هو ما أمر الله به، والوضوء هو الوسيلة والماء. فدعا بوضوء، فتقول ميمونة فوضعت له وضوءه. نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل. أفرغ على يديه مرتين فيه بهم، أقول هذا اللفظ اللي هنا، لكن المعروف أفرغ على يديه مرتين أو ثلاثا أفرغ على يديه مرتين أو ثلاثا، والروايات الأخرى فيها التصريح بالثلاث، أما مرتين مرتين يعني أفرغ على يمينه وغسل يمينه مرتين ثم غسل اليسرى مرتين، لا، الكفان يغسلان دفعة واحدة ما يفرقان. ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا. عندك شيء يا محمد؟ أنت تكلمت. لا اترك اترك، ما جينا إلى هاتين الحديث. إحدى كلامنا في الأولى الله يهديك، وعندك في العمدة ثلاثة الأولى، هذا هو المعروف والمشهور في الروايات. ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وحدثني عن مالك، هذا أحد الأحاديث المشتملة على صفة الوضوء، فهذا الحديث أصل في صفة الوضوء، وقد تضمن يعني البداء بغسل الكفين ثم المضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه، غسل اليدين، غسل مسح الرأس، تضمن جوانب فوائد أخرى تختلف عن الأحاديث الأخرى، مثل صفة مسح، يعني تضمن بيان صفة مسح الرأس، فإن أكثر الأحاديث مطلقة، حديث عثمان ثم مسح برأسه بس، لكن هنا لا، قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فتضمن بيان صفة مسح الرأس. صلى الله عليه وسلم. حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة، إنه لا بأس بذلك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وحدثني عن مالك عن يحيى عن يحيى بن محمد بن طحلاء. إسباغ الوضوء يعني تعميم مواضع الغسل بالماء، فلا يقصر في شيء منها ولا يترك يعني شيئا من أعضاء الوضوء. الرسول قال هذا الحديث ويل للأعقاب، قاله في مناسبة يعني لما يعني حضرت صلاة العصر وضاق عليهم الوقت ولم يكن عندهم ماء، فلما يعني حصلوا على الماء صاروا يتوضؤون ويشرعون، وربما قصر بعضهم في غسل قدمه، فنادى الرسول بصوت، نادى بصوت: ويل للأعقاب من النار، في لفظ: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. تحذيرا من التفريط في الإشباق. صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. سمع عمر؟ اي نعم. يقول سمع عمر؟ اي نعم. انه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. يتوضأ بالماء، يتوضأ بالماء عادي، يتوضأ بالماء، الوضوء بالماء. لكن بما تحت إزاره يعني يغسل ما تحت إزاره يعني القدمين. ايش قال الشارع على جملة قوله لما تحت إزاره؟ قوله بما تحت إزاره، نعم، كناية عن موضع الاستنجاء تأدبا، أي إنه بالماء أفضل منه بالحجر. زين، هذا هذا كنت يعني خطر ببالي، لكن يتوضأ بالماء بما تحت إزاره يعني يستنجي بالماء باختصار. هكذا جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول كنت آخذ أنا غلام النحو هداية مع النبي صلى الله عليه وسلم فيستنجي بالماء. هو حديث أنس خبر عن الرسول أفضل من هذه الكناية الغامضة. هذه كناية غامضة. نعم. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه. وأما يعني لا ترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، لا ترتيب بينهما. نعم. وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. يعني هذا بناء يعني مراعاة للترتيب بين فروض الوضوء أو أعضاء الوضوء، فمن قدم غسل رجليه فإنه يعود ويغسل ما ترك ثم يغسل رجليه، وهكذا من غسل ذراعه قبل وجهه يعود ويغسل وجهه ثم يغسل ذراعه ليتحقق الترتيب. نعم. لا لا أبدا، ليس بينهما ترتيب كالوجه بعد المضمضة. نعم. صلى الله عليك. قال وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض أو يستنثر حتى صلى. نعم. قال ليس عليه أن يعيد صلاته، وليتمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. نعم. باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. إلى هنا يا صلى الله عليه وسلم. لا لا، يقول فيما يستقبل في بعدها يتمضمض ويستنشق ويصلي التي بعدها. هي خلاص يعني صلاته التي صلاها صحيحة، لكن عليه يراعي ذلك في المستقبل. هذا مقتضى الكلام. لا، عليه أن يتمضمض ويستنشق في المستقبل، يعني كأنه يقول يعفى عنه في هذه التي صلاها، لكن في المستقبل عليه أنه يراعي ذلك. نعم.